وفي بعض الدول الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية بيتم تحريض المتنصرين على الاجتماع داخل المسجد، الاجتماع داخل المسجد وتكوين علاقات داخل المسجد، تمام، والصلاة في جماعة في الأوقات الخمس داخل المسجد والحفاظ عليها.